إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم الحياة مجموعة خطوط والإنسان مجموعة خطوط تتفق أو تختلف، لكنها في النهاية خطوط متقاطعة. خطوط متقاطعة، سهرة، تقديم منى غرابة. مستمعينا الأعزاء أهلا بكم، يسعدنا في هذه الليلة أن نسهر مع الناقد السينمائي الأستاذ الأمير أباضة. هو رئيس مهرجان الإسكندرية الدولي، له مشوار طويل في مجال السينما والنقد السينمائي. أهلا وسهلا بحضرتك. يا أهلا بك يا فندم. أستاذ أمير، يعني لو إحنا عايزين نتعرف على حضرتك بشكل واضح، أي الخطوط اللي تحب إنك تبدأ بها اللي هي ممكن تكون مفتاح لشخصيتك؟ أعتقد البداية الحقيقة الصحافة، ثم بعد كده المهرجانات. طبعا عشق السينما ده من الطفولة، يمكن ده جزء من الحكاية. الشعر برضو جزء من حياتي، جزء مهم جدا، يمكن أنا ظلمته كتير الحقيقة، في حاجات كتير أول واحد ظلمها، بس الحمد لله في النهاية الواحد راضي عن مجمل المشوار. يعني ابتدى حب الشعر الأول ولا حب السينما الأول؟ أعتقد الاثنين. أنا كتبت شعر وأنا في نهاية المرحلة الابتدائية وبداية الإعدادي. يعني ابتدائية؟ كنت بقول شعر في إذاعة المدرسة، كنت بقول أشعار وطنية في إذاعة المدرسة في الوقت ده، فبالتالي بدأ بدري. السينما كمان بدأ، يعني يمكن أنا كنت بروح سينما مصر إن أنا أروح أسبوعيا، مثلا أروح 3 سينمات، يعني مش حفلة واحدة في الأسبوع. الكلام ده في 5 ابتدائي. الفيلم اللي سحرني وخد دماغي وطيرني خالص كان غزل البنات. الله، ده فيلم جميل. عشان كده انا بقول لحضرتك فعلا يعني ياخد على اي حد. ومن ساعتها وعشق السينما يعني جزء مهم جدا في حياتي، والسينما مهمه جدا في حياتي. عيني بتترف وراسي بتلف وعقلي فاضل له دقيقه ويخف. عينه بتترف وراسه بتلف وعقله فاضل له دقيقه ويخف. اسمحي لي كلمه واحده، قول يا نور العين. بدي اعرف، نفسي اعرف احنا رايحين فين. رايحين على البلد اللي اتسمى شمل العشاق، نفرح ونغني ونودع الاشواق. رايحين على البلد اللي اتسمى شمل العشاق، نفرح ونغني ونودع الاشواق. والله انا حاسس، لا مفيش. احاسس بايه؟ قول ما تخبيش. حاسس بمصيبة جاية. يا لطيف يا لطيف، مصيبة ما كانش على بالي. يا لطيف يا لطيف، حاسس بمصيبة جاية. يا لطيف يا لطيف، مصيبة ما كانش على بالي. يا لطيف يا لطيف. انا عايزة حاجة. حاجة تجري؟ أكل إيه؟ أمال عايزة إيه؟ عايزة أكل، عايزة أكل، عايزة أموت، مش عارفة ليه. يا لطيف يا لطيف يا لطيف. حبيت السينما، ومع ذلك حضرتك دخلت كلية بعيدة عن مجال السينما، يعني دخلت كلية اللغة العربية جامعة الأزهر، خط مختلف تماما. لا خالص، أنا دخلت الكلية بالتحديد عشان أدرس صحافة، هي كان فيها قسم صحافة، ما كانش لسه عملوا كلية إعلام وقتها، فعشان أدخل قسم الصحافة والإعلام فدخلت قسم الصحافة ودرست الصحافة. وبالتالي من بداياتي أنا عايز أقول لحضرتك، من هنا في ابتدائي براسل مجلات وابعت وينشروا لي صور وينشروا لي كلام وحاجات، فكان حلم عمري إن أنا أبقى صحفي. كنت بتحب الكتابة وغاوي جدا بقى المجال ده، وفي المدرسة زي ما حضرتك قلت كنت في إذاعة المدرسية بقول شعر وكده، فبالتالي كانت المسألة بالنسبة لي هدف يعني. وحتى لما دخلت للكشافة والجوالة والحاجات دي كانت الخطابة والكتابة والشعر كان هو الأساس عندي. هو واضح ان في تعدد للأنشطة، يعني كنت بتحب ان انت تكون منتشر الى حد ما في مجالك. بحب الحاجة اللي بعملها، فبالتالي كنت بحب الشعر وحسيت ان انا بقول، وده لقى استحسان عند الاساتذه في المدرسه فبدات اقول. كنت بحب الصحافه وببعت للمجلات بتنشر لي، فبرضه ده بيشجع اكتر. في اعدادي وثانوي بقيت مراسل لبعض المجلات وبعض الصحف بقى بشكل رسمي، فكل ده كان هدف الحكايه. السينما كانت هوايه، كانت عشق، كانت حب. في مرحله من المراحل لقيت نفسي بقت مهنه. يعني ما كانش في ذهنك انك هتتخذ السينما كخط رئيسي لمشوارك، كان هدفك الاساسي هو الصحافة. صحيح، يعني انا عمري ما فكرت مثلا ان انا امثل مثلا، ولا عمري فكرت ان انا اكون مخرج. بس طبعا مع مراحل العمر بدأت احس انه ده شيء مهم في حياتي، يعني هي جزء مهم من ثقافتي الخاص. فالسينما كانت مفتاح لحاجات كتير جدا بعد كده ما كانتش على بالي. هو كان لك أخ ناقد سينمائي كبير الأستاذ عاطف أباظة الله يرحمه، كان في جريدة الأهرام. يعني معناها أن في الإخوات كنتوا بتشجعوا بعض، كنتوا بتاخدوا بإيد بعض. آه طبعا من البداية. وبعدين لا، أنا خالي الأستاذ فاروق أباظة كان في دار الهلال، وكان الأستاذ ثروت أباظة رحمة الله عليه. أقصد أقول أنه مسألة الصحافة والأدب والحاجات دي موجودة. وحتى أنا لما كتبت فن أنا كنت عايز أكتب أدب في بداية الصحفية، فلما كتبت فن لانه ما فيش اهتمام بصفحات الادب فاشتغلت في الفن. ولما جيت اشتغل في الفن رحت عملت دبلومه نقد فني في اكاديميه الفنون، بحيث انه برضو انك انت بتعمل حاجه. انا طول عمري من صغري اي حاجه عايز اعملها لازم اهل نفسي ليها، ان لازم اخد كورسات، اخد دورات، اخد احضر ورش، حاجات كده، بحيث ان انا فعلا لما اعمل حاجه اعملها صح. وعلشان تكون في مكان مظبوط لا يوجه لك اي انتقاد او لازم ادرس اللي بعمله، يعني اي حاجه بعملها في حياتي لازم ادرسها. حتى لما طلع الكمبيوتر الجديد يمكن في جيلي مش كتير بيشتغلوا عليه، لا انا رحت خدت كورسات وعشان وانا برضو اعمل كل حاجه بتمكن. يعني هو حضرتك ذكرت ان في العائله في طبعا شخصيات معروفه في المجال كثيره وفي اسامي لامعه، يعني ده هيجرنا للحديث عن عائله اباظه. يعني عائله اباظه من العائلات الكبيره في مصر واللي لها جذور. جذوركم من الشرقيه؟ الشرقيه، من الزقازيق. وفضلت في الزقازيق لغايه سن 19 سنه بعد الثانويه العامه، جيت دخلت الجامعه هنا في القاهره. الشرقيه يعني ممكن نقول أضافت ليك إيه؟ اكتسبت منها إيه؟ كبلد ساعدتك على إيه؟ هي مرحلة التكوين هناك. ولو بصينا للشعراء هتلاقي أسماء كبيرة من الشعراء، سواء عزيز أباظة في العائلة الأباظية، سواء مرسي جميل عزيز، سواء صلاح عبد الصبور، أسماء كتير جدا شعراء. لو بصينا للأدب هنلاقي طبعا ثروت أباظة موجود، هنلاقي فكرة أباظة الله رحمة الله عليهم، هنلاقي أسماء تانية كتير مهمة قوي حتى من خارج العائلة. يعني في الفن هتلاقي المطربين كتير جدا، هتلاقي عبد الحليم حافظ، وهتلاقي أسماء كتير مهمة قوي. أنا خايف أقول تغضب وتمشي وعذابي طول، بلاش أقولك حالي دلك، بلاش أقولك حالي دلك، حالي دلك. أقول ما أقولش أنا خايف أقول، أنا خايف. فبالتالي انت يعني تربيت في مناخ، وانا قبل ما اتعلم القراءه كانوا بيجيبوا لي المجلات الاطفال اللي هي المصوره قبل ما اتعلم ازاي امسك القلم عشان اكتب. الحاجات دي كلها ربت في مكتبه في البيت. في اعدادي بقيت زبون دائم عند باعه الصحف والمجلات، كنت عامل اشتراك في دار الكتب عشان استعير كتب، في قصر الثقافه برضو عشان استعير كتب. فبالتالي المساله كانت شداني قوي، خاصه ان الحياه هناك ما فيهاش صخب، فيها هدوء اكتر وقتها، وبالتالي الهدوء يدعو الى القراءه، يدعو الى التامل، حاجات من هذا القبيل. خلينا نتعرف على اسره حضرتك، الاب الام الاخوه والاخوات. يعني رحمه الله على الاب والام، لكن ماما كانت من الستات المتعلمه، وبالتالي كانت عندها القدره انها تشجعنا اكتر على القراءه والكتابه. بابا الله يرحمه كان هو اللي بيقود ايدينا عشان نقرا وعشان نتابع، لدرجه ان انا اقول لحضرتك كان بيشتغل ايه. بابا كان عنده محل لوازم صيدليات وادوات طبيه، فكان بيحب القراءه، فبالتالي كان بيخلينا نقرا. كان قريت روايات وانا في تاني اعدادي مثلا، يعني بدات اقرا في توفيق الحكيم ونجيب محفوظ وانا في تاني اعدادي. فقريت رساله الغفران وانا عمري 14 سنه وانا في اولى ثانوي. رساله الغفران لابو العلاء المعادي. طبعا المسائل كانت مبكره قوي بالنسبه لي في كل الحاجات، وده كان مهم قوي في مشواري. يعني لا، وواضح ان المناخ عامة كان بيساعدكوا زي ما حضرتك ذكرت ان كان في تشجيع على هذا الاتجاه. مش بس التشجيع، احنا كان جنب البيت في مزارع، فالجو اللطيف ده كمان كنت احب اذاكر مثلا في المزارع دي، ده بيشجع اكتر على التأمل، يشجع اكتر على كتابة الشعر، على حاجات كتير قوي. ما فيش حد استكمل مشوار الأب من الإخوة أو الأخوات؟ يعني في لحضرتك أخ المهندس محمد ربنا يديله الصحة، لكن ما كانش في حد دخل في المجال الطبي. هو كان يعني عنده حلم أنه أي حد فينا، يعني أنا بالتحديد كان ممكن أبقى أدخل صيدلة، بس أنا كنت بعشق حاجة اسمها الصحافة فما دخلتش، لكن اللي عملت ده بقى الحفيدة في كلية الصيدلة بنت أختي، يعني فيمكن دي اللي بتحقق حلمه بعد ما مات. يعني خط السفر بالنسبة لحضرتك، هل ده خط بيكون مهم في تكوين وإثراء الشخصية؟ بدأ مبكر قوي، سواء داخلي أو خارجي. داخلي كنت أنا، لأني زي ما قلت لحضرتك كنت في كشافة وجوالة وكده، ففي البدايات دي في معسكرات وفي سفريات تنقلت داخل مصر كتير، ما فيش محافظة ما رحتهاش، ما فيش مدينة ما دخلتهاش. وأنا عادة مش بس في سفر زمان، دلوقتي كمان كل سفرياتي أنا بحب أمشي على رجلي، وبالتالي لما أنزل أي مدينة حتى لو نزلها لأول مرة بداية أبدأ في جولة حوالين الفندق وأعلم الطرق، وعندي الوصلة الحمد لله لطيفة جدا، فبالتالي أبدأ أتعرف على الأماكن. وصلة داخلية. وصلة داخلية. كنت في زيورخ السنة اللي فاتت مثلا، بعد يوم كنت أنا بروح المشاوير كلها على رجلي، يقولوا لي أمير إحنا في المكان الفلاني، اركب الترام أو اركب المترو وتعال لنا، أقول لهم لا أنا هاجي ماشي، وأروح ماشي فعلا. عندي قدرة على الملاحظة يعني الحمد لله، يعني نعمة من عند ربنا، فبتخليني أغوص في أي مكان، ممكن امشي في الشارع وارجعه تاني عشان ابقى بس عرفت المكان، وتلاقيني بعد كده باخد منه تفريعات، وبعدين اعمل حسابات مثلا لو مشيت كده وجيت كده ورجعت كده هبقى في المكان الفلاني. وبيحصل اكثر الدول اللي ممكن تقول بتحب انك تسافر لها او اثرت المشوار بالنسبه لك في مجال النقد السينمائي او السينما عموما وفي مجال الصحافه؟ لا يعني برضو مش هنخرج من مصر. مصر. يعني عايز اقول لحضرتك انا لفيت رحت دول كتير، مش اقل من 70-80 دولة مثلا، بس في النهاية مصر، لانها مصر هي التكوين، هي الاساس، هي البذور او الجذور الاولى، وبالتالي كل البدايات هنا، ودايما البدايات بتبقى اكثر قدرة على التأثير من غيرها. يعني امتى قررت ان انت تنتقل من الشرقية وتخرج خارج الاطار تعيش في القاهرة؟ من زمان، يعني قبل ما يحصل بسنوات كنت عارف ان انا لازم اجي القاهرة عشان ادرس الصحافة، وكنت عارف ان انا لازم اجي القاهرة عشان اشتغل في الصحافة، وبالتالي المسألة قديمة قوي قبل ما يحصل. يعني جيت لوحدك منفرد؟ جيت منفرد طبعا، وبعدين اخويا جه بعد كده، يعني هو الكبير بس هو اللي جه بعد كده. والله يعني اشتغلت صحافة قبله كمان؟ اشتغلت صحافة قبله، سواء بشكل مباشر، انا اشتغلت صحافة من وانا في اولى جامعة. ازاي دخلت مجال الصحافه؟ اتعرفت بالصدفه على حد صديق يعني كان بيشتغل في جريده المساء، وخدني رحت معاه واشتغلت وكتبت وقبضت وانا في اولى جامعه، فكانت حكايه بالنسبه لي لطيفه مشجعه اكتر يعني. وبدات اتنقل بقى في اماكن كتير، كان خالي وقتها الله يرحمه كان استاذ فاروق اباظه، وقتها تعددت وتنوعت بقى التفريعات اللي خرجت بيها في نفس التوقيت، بقيت اشتغل في اكتر من حاجه وفي اكتر من مكان، سواء جرايد صحف عربيه او محليه او كده. هل الصحافة أفادت السينما وبالعكس حبك للنقد السينمائي أفاد الصحافة؟ الصحافة هي اللي قادتني للسينما، لأنه بحكم أنك دخلت مجال الفني. بحكم أنك دخلت المجال الفني، فكانت البداية مثلا في نشرة المهرجان التجريبي في الدورة الأولى 88، كان الرئيس تحرير النشرة وقتها أو النشرة هو الجورنال اليومي اللي بيطلع، يعني كان الأستاذ عبد الرزاق حسين، وكان ليا صديق الأستاذ نادر عادلي الناقد السينمائي، قلت له انا عايز اشتغل مع عبد الرازق، كنت انا لسه صغير، فكلمه ورحت اشتغلت معاه. وانا بشتغل معاه قابلت الاستاذ محمد عبد الفتاح اللي خدني لمهرجان القاهره السينمائي، واستمريت في مهرجان القاهره لغايه ما مسكت مدير اعلام مهرجان القاهره سنه 90 مع الاستاذ سعد الدين وهبه، وفضلت مدير اعلام لغايه 98 لما راح الاستاذ سعد. في 93 مهرجان اسكندريه قالوا لي عايزينك معانا، فجيت فعلا برضو ومسكت المركز الصحفي في مهرجان اسكندريه، ودخلت مجلس اداره في 95، واستمريت بقى سنوات، مش عارف عضو مجلس اداره، لا ده مش عارف امين صندوق، لا ده مدير مهرجان، ده نائب رئيس، ده الى ان توليت رئاسه المهرجان بعد كده. خلينا نتحدث عن مهرجان الإسكندرية، ممكن نقول دخولك في هذا المجال فادك في إيه، وإنت ممكن تقدم إيه لهذا المجال؟ لا أقدر أقول إن أنا ممكن أقدمه، أنا قدمت فعلا، أنا بقالي 7 سنين رئيس للمهرجان، توليت المهرجان في فترة من أصعب الفترات في تاريخ مصر كلها في 2013 عقب 30 يونيو. في هذه السنة كل النشاط الثقافي في مصر كان متوقف تماما، وأنا جيت عايز أعمل مهرجان، بعتنا المدير الأمن الإسكندرية وقتها فاعتذر وقال يعني مش هينفع، الظروف لا تسمح. وزير الثقافة قال لي هات لي موافقة الأمن، طلعت بيان قلت إن الحياة يجب أن تستمر، فلقيت وزير الثقافة الصحافة وقتها بيقول يعني حقيقة لتستمر، انت مش شايف الشارع؟ قلت له ما انا عشان شايف الشارع انا بقول ان احنا انها لازم تستمر. مصر اكبر بكتير من ان اي حد، اي جماعة ارهابية او غيرها سيطر عليها وعلى مستقبلها. بالصدفة البحتة طبعا بعت الوزير الداخلية وقتها كمان، فقال ان الظروف لا تسمح. جه اللي هو طارق مهدي محافظ الاسكندرية في ظرف استثنائي قبل المهرجان باسبوعين، فبعت له قلت له انا عايز اقعد معاك. قال لي تعالى. رحت قعدت معاه واديت له ملف كده، قعد يقلب يقلب. قال لي ايه ده؟ قلت له ده المهرجان. قال لي عايز ايه مني؟ عايز ايه من المحافظة؟ عايز ايه من المحليات؟ قلت له مش عايز حاجة. قال لي امال جاي لي ليه؟ قلت له عايز اعمل مهرجان. قال لي يلا نعمل. وتحمل على عاتقه ان المهرجان يتعمل. كان منتهى التحدي. منتهى التحدي، لان هم قالوا له لا، قالوا له ما ينفعش، وهو قال لهم مصر محتاجة. انا خلاص بقى رميت المسألة عنده، ما قلتلوش كمان على كل العقبات اللي قابلتني قبل كده. وفي مرة كنا بنعمل مؤتمر صحفي قبل المهرجان باسبوع، وبعدين واحد زميلي قال له يعني الناس رافضة وبتاع، راح واخدني على جنب قال لي هم رافضين. قلت لهم قالوا لي. بدأت لحظة مكشفة بقى. قال لي هنعمل. وفعلا كان وقتها في فندق تابع القوات المسلحه بيفتح جديد في اسكندريه، كنت تعاقدت معاه فعلا، فانا كده امنت الناس اللي معايا. وخدنا فعلا رحنا عملنا في حفل الافتتاح برضو في حضن الجيش، ورجعنا عملنا المهرجان لمده اسبوع في الفندق وفي قاعات عرض وكده، فعملنا شغلنا. كان في حظر تجوال قبل الافتتاح بيوم، المفروض ان انا بسافر قبل المهرجان بيومين مثلا، فانا اتاخرت وسافرت قبل بيوم. وانا في الطريق الصبح رايح اسكندريه لقيت اخويا بيطلبني، بيقول لي بقى في حياتك؟ قلت له في مين؟ قال لي في اخوك. ده عز انشغالك بالمهرجان. هفتح بكرة. يعني فكرت في حاجة مهمة جدا، انت لو رجعت النهاردة عشان اخوك المهرجان ده مش هيتعمل. القضية مش في المهرجان، القضية ان البلد دي في اللحظة دي محتاجة ده، وهيبقى صورة مصر كلها هتتأثر. مسألة الصورة هتفرق كتير. هتعمل حدث كبير زي ده. عايز اقول لحضرتك، في السنة اللي قبلها كان عدد الدول المشاركة 14، في السنة دي 27. السنة اللي قبلها الضيوف العرب والأجانب ما كانوش يزيدوا عن 20، كان في 65 في ظل ان اوروبا منع رعاياها يدخلوا مصر. فيعني المسألة الناس جايين على مسؤوليتهم مش على مسؤوليتي. هما ما يعرفونيش انا اول دورة، لا جايين على مسؤوليتهم حبا في هذا البلد. فانا فكرت في كل ده في ثواني، لو رجعت مفيش مهرجان، ولو كملت اهلك يقولوا عليك ايه؟ فالمساله صعبه. فروحت برضو طالب اخويا وقلت له روح ادفن، كان الكلام ده يوم ثلاث وهنفتح الاربع. قلت له اعلن ان العزاء الخميس، وانا هكتب نعي الاهرام وهكتب فين العزاء الخميس يعني، وهفتح واجي ثاني. وقد كان كملت مشواري اسكندريه، رحت اشتغلت ثاني يوم، عملت الافتتاح ثاني يوم المهرجان بقى اللي هو الخميس، رجعت على الشرقيه خدت العزاء ورجعت بالليل تاني. يعني اعتقد انها كانت لحظات فاصله وكانت صعبه للغايه. النتيجه كانت ايه بقى؟ النتيجه انه بعدها باسبوع اتعمل مهرجان الاغنيه في اسكندريه، واتعمل مهرجان الموسيقى العربيه بعدها في القاهره، واستمر النشاط الثقافي بعدها. لو ما كانش حد خد المبادره والجرأه، وما كانش في ظهير زي اللي هو طارق مهدي وقتها، ما اعتقدش ان احنا كنا قدرنا نعمل حاجه ولا كنا تجاوزنا المرحله. يعني الحقيقة هذا الموقف ينم عن إن لو تكلمنا عن شخصية حضرتك، إن أولا في إرادة، ثانيا في تحمل للمسؤولية وللعقبات، ثالثا في تحدي بشكل كبير جدا، هناك حسابات كثيرة جدا بتدور في ذهنك وبتتخذ القرار في لحظات فاصلة. ده معك من الصغر؟ يمكن طبعا ده معايا من البدايات قوي، لانه زي ما قلت لحضرتك ايام الجواله، الجواله بتربي، الكشافه والجواله بيربوا بجد، يعملوا راجل بجد. وقتها كمان كان في اهتمام حقيقي بيهم. في خطوات فاصله كتير في الحياه. الفتره اللي اشتغلت فيها مع الاستاذ سعد الدين وهبه من اهم واسرى اللحظات في حياتي يعني انا قعدت معاه 13 سنه. في ال 13 سنه دول يعني عايز اقول لك اتعلمت كتير قوي منه. هو رائد من رواد المهرجانات السينمائيه، زي ما هو من رواد المسرح، زي ما هو من اهم الناس اللي تولت رئاسه مهرجانات في تاريخ مصر. فتعلمت منه كتير قوي، كنت قريب منه جدا لاخر لحظه في حياته. في المؤتمر الصحفي الاخير اللي هو قبل وفاته بيوم، كنت انا اللي قاعد جنبه، وعمر ما حد قاعد جنبه عشان يقول، هو كان هو دايما بيقول كلام المؤتمر. يوميها اتصل بيا الصبح قال لي انت اللي هتقول النهارده، فده برضه بيديك مسؤوليه اكتر. كان بيعمل مجله، وفوجئت بعد ما مات الكلام ده وانا لسه بقول يا هادي عمري ما عديتش 30 سنه مثلا، وبعت اسمي عشان ابقى رئيس تحرير المجله اللي هو بيعملها واللي هو رئيس مجلس ادارتها. فكل الراجل ده كان له كتير في حياتي، وعشان كده انا عملت عنه 8 كتب بعد ما رحل يعني. يعني هي كل خطوة بتؤجل الخطوة التالية. يعني الإنسان بيبنى من مجموعة ممكن نقول خطوات متتالية. ده اللي أنا بعمله في حياتي دلوقتي في المهرجان مثلا، عشان عايز نجم أو نجمين كبار من أوروبا ببعت لخمسة ستة، لو جي منهم اتنين أبقى أنا كسبان، لو جي أربعة خمسة أنا كسبان أكتر. وده اللي بيحصل دايما معايا. السنة دي جالي ثلاثة وفي حد اعتذر في اخر وقت عشان دخلت المستشفى نتالي بيه دخلت المستشفى فاعتذرت وبعتت الرساله بخط ايدها وطلبت ان الرساله تتحط على الشاشه عشان تبان انها بخط ايدها قدام الناس جنب صوره هي بعتها برده مختارها. واللي جت تستلم ميري فرانس بريي دي واحده من اهم المنتجات في اوروبا هي اللي جت تستلم بدلها التكريم. فبالتالي انا بعمل ده على طول اتعلمت ده انك انت ممكن تبعت لواحد من اول السنه وبعدين يجي يحصل اي ظرف يعتذر انت ما عملتش حاجه فابعت لخمسه سته بحيث انه حتى لو جم الخمسه انا كسبان. السنه اللي فاتت جم خمسه وطبعا كنت كسبان جدا منهم اثنين مثلا مليونين من مواليد الاسكندريه كان بقالهم 60 سنه ما دخلوش الاسكندريه فعارفه دي زياره للجذور بقى بالنسبه لهم. عايز اقول لحضرتك لما قلت لهم ان انا يعني معاكم عربيه وتحت امركم قال لا احنا هننزل نتمشى يعني في اسكندريه قلت له الاسبوع كنت بدور عليهم مش عارف اجيبهم. اسكندريه انا سميت هوا صفيا ماريه هنا لك سوا اسكندريه يا بسمة نادية بحراوية جينا للهوى جينا يا هوى دوتنا سوا علمنا الهوى وكلمنا كلمنا كلمنا الناقد السينمائي الأمير أباظة عاشق السينما وعاشق الصحافة. خلينا نتكلم عن صناعة السينما عن السيناريو والحوار. ما فكرتش أبدا أن أنت تدخل في المجال والله كان يعني أنا طلب مني ده أنا أنتجت لكن كنت أتصور أنك ممكن تكتب زي ما بتكتب في النقد وأن أنت غاوي السينما ممكن تكتب سيناريو وحوار وقصة بداية أنا أنتجت فيلم سنة 2008 فيلم طويل فيلم كان تجربة جديدة في وقتها او لسه تجربه جديده لغايه النهارده لانه مفيش حد عمل حاجه في الرعب قوي كان اسمه كامب وفيلم كان لطيف وتكلفته قليله وحاجات كده اعتمدت على الشباب بدرجه كبيره جدا اعتمدت فيه على الشباب وانا عاده بعتمد على الشباب في كل حاجه يعني في حياتي كلها عندك ثقه فيهم لانه الله يرحمه الاستاذ رجاء النقاش اداني فرص وانا شاب صغير وما فيش علاقه بيني وبينه ما يعرفنيش فده كان جزء من الحكايه. لما جينا نعمل الفيلم اعتمدنا على الشباب في كل حاجه الكاتب شاب المخرج كان اول مره الممثلين معظمهم اول مره او يعني يدوب معروفين كانت تجربه جميله والفيلم اتعرض كويس قوي عرضناه في 30 قاعه وقتها واعتقد ان كان في موجه ان تم الاعتماد على الشباب وظهر نجوم من خلال الاعتماد على الشباب عمل وقتها اللي هو اوقات فراغ كان عمل ايرادات غير عاديه في ظرف استثنائي فده شجع ناس كتير انها تعمل ده الا انه في 2009 حصلت الازمه الاقتصاديه العالميه وخلت القنوات اللي كانت بتشتري تبطل تشتري الافلام وبالتالي حصل ركود مره ثانيه وتوقفت هذه التجربه اللي كانت ممكن تفرز نجوم كتير جدا للسينما المصرية في كل المجالات. ممكن نقول ان الوقت حاليا هو يمكن إعادة التجربة وتدويرها مرة أخرى ان نعتمد على الشباب ويظهر نجوم جدد يتم تغذية السينما بعناصر جديدة في كل المجالات إخراج سيناريو تمثيل. احنا في مهرجان اسكندرية بنعمل حاجة بقالنا 5 سنين دلوقتي بنعمل مسابقة باسم الأستاذ ممدوح الليسي للسيناريو للشباب الوجوه جديدة ومكافآت مالية او جوائز مالية وبالتالي في اسماء كتير بتطلع في افلام كتير موجودة بس هي المشكلة كانت في الفترة اللي فاتت في الانتاج. اعتقد ان دولة في المرحلة اللي احنا فيها بتعتمد بشكل كبير جدا على الشباب مؤتمرات الشباب كتير بتحصل لقاءات كتير مع الشباب في فرص للشباب كتير في وظائف كتيرة وفي اماكن كتير وبالتالي المرحلة اللي جاية ممكن تبقى مهمة كمان في السينما كمان. لما حضرتك جربت الانتاج هل كانت مغامرة منك ولا كانت محسوبة واتت بنتائجها ولا يعني كيف تراها؟ لا هي مغامرة محسوبة يعني انت بتصرف 10 قروش وانت عارف انه لازم مش هيجي لك اقل من 12 مثلا وانك هتبيع الفيلم فهيعوض معاك ويظبط ده اللي حصل فعلا. في ناس كتيرة بتنتج علشان ممكن نقول تضع نفسها في المكان اللي تحب انها تكون فيه يمثل او يخرج او يألف بالظبط كده ده اللي انا بسعى ليه لا يعني اقول لحضرتك انا طلعت في مشهد في الفيلم بس ما كنتش قاصد ما كنتش عايز مش انا اللي طلبت المخرج هو اللي قال لي تعمل دور الدكتور اللي هو بيحل لغز الفيلم ده ما شجعكش انك تخوض التجربة مرة اخرى بشكل اكبر ويعني تبتدي بقى يعني في كتير على فكرة دخلوا المجال وانتشروا وكان حتى مجالهم مش اصلا التمثيل زي مثلا الفنان حسين فهمي اصلا اخراج دارس اخراج مصطفى فهمي تصوير لكن فكره التمثيل لا ما كانش في بالي. انا راجل كاتب انا بحب اقول كلامي ما بحبش اقول كلام تكون ورا الكاميرا مش امام الكاميرا. لا اقول كلامي انا حتى لما اطلع انا اقول كلام اقول كلامي انا ما اقولش كلام حد تاني. لما بطلع في افتتاح او في اي حاجه في المهرجان فبقول الكلام اللي انا كاتبه كتير برتجل او بقول شعر فالمساله تخصني لكن صعب ان انا اخد كلام واحفظه. ممكن احفظ شعر اخرين الكلام ده في مراحل مبكره الوقت برضو يمكن بطلت احفظ اشعار الاخرين يعني. متذكر حاجه ممكن نسمع جزء من الشعر الخاص بالناقد السينمائي امير اباظه او نقول الشاعر امير اباظه. بقول يا مصر قومي صلي الفرض وكبري وارفعي صوت الحق لاجل الحق وكبري وحده ولادك يا بلدنا بين كنيستي وازهري وحياه من رفع الاذان بصوت الحق لا تفضلي ورده في قلب الكون تهدي بنور الحق تنوري. الله يعني قدرت تحافظ على انك تمشي الخطين مع بعض. والله هما اللي مشوني باين. الشعر توقفت فتره طويله جدا يعني حوالي 20 سنه مثلا بطلت اكتب شعر. ده كتير قوي بالنسبه أوي. للشاعر ما اعرفش كنت بكتب مقالات بكتب كتب انا عامل 20 كتاب وفجاه لقيت نفسي في يوم كده صاحي الصبح. انا عاده كانت الفكره تيجي لو انت ما سجلتهاش اقول خليها للصبح او ما لقاهاش فبدات اجيب ورق جنبي واحطه جنبي وانا نايم وفي الضلمه وقلم وفي الضلمه ممكن اكتب. مع التطور والبتاع في الموبايل بقيت اكتب في الرسائل على الموبايل فلقيت نفسي الصبح قايم بقول شعر كتبته ولقيت نفسي في اليوم ده كتبت يجي 10 20 حاجه وبعدها بيوم كتبت اقل شويه وبعدها بيوم كتبت وبعدين بدات ادقق في اللي بكتبه وممكن تمر فترات شهر ولا حاجه ما اكتبش لكن الاقي نفسي برجع اكتب تاني. فالشعر بيكتب نفسه. ما فكرتش تدي الاهتمام المناسب لهذا الخط اللي هو خط كتابة الشعر بحيث ان احنا يعني نتعرف اكثر على الشاعر الامير اباظة؟ انا ظلمت الشعر، السينما ظلمت الشعر وظلمت الصحافة والمهرجانات خدتني تماما في دنيا عارفة لكن اعتقد ان الفرصة امامك الان يعني بالتأكيد عندك عندي ممكن عندي تجمعهم ممكن تجمع بقى. كل عندي متجمعين على الكمبيوتر كمان لكن ابص انا بقى احيانا بطلع اكتب على الفيس على طول كده ما يعني بسجلوش عندي ممكن طبعا مع الايام بيروح وبيرجع لي تاني بعد كده. ساعات ابقى قاعد بشوف الذكريات على الفيس ابص الاقي طلع لي حاجه يعني ده اسلوبي انا ما اعرفهاش مش نسيتها ما اعرفهاش بس ده اسلوبي. طب ما هو خساره. كتير قالوا لي من 10 سنين لغايه النهارده كتير قوي يقولوا لي وناشرين كبار طلبوا مني امير جمع لنا حاجات والحقيقه اقول حاضر ومتحمس وبعدين فجاه انشغل. فهقول لحضرتك حاجه مذكرات الاستاذ سعدين وهبه الكامله عندي من سنه 97 من ساعه ما رحل وما نزلتهاش غير في 2017 20 سنه كتاب عندي جاهز بس لحظة ميلاده هي اللي طلع فيها لأنه ما كانش ينفع يطلع قبل كده. كل شيء بأوان. كل شيء بأوان طبعا. الناقد السينمائي الأستاذ الأمير أباظة يعني النهاردة بعد كل الخطوط اللي حضرتك مشيت فيها خلال مشوارك إيه اللي بتتمنى أن أنت تحققه؟ إيه الخط اللي بتتمنى أنه يتقاطع معك ويظهر بشكل أكثر وضوحا؟ يمكن الثقافه بشكل عام. انا ما قلتلكيش ان انا دخلت اتحاد الكتاب بقيت عضو مجلس اداره فيه وكنت امين صندوق وعملت حاجات وانشطه كتير مهمه وقتها. ترأست هناك شعبه العاميه مثلا شعر العاميه فعملت موسم ثقافي مهم جدا كرمت وقتها الاستاذ سيد حجاب والاستاذ ماجد يوسف سمير عبد الباقي مجموعه كبيره عبد الستار سليم مجموعه كبيره من كبار الشعراء العاميه في مصر. في حاجات كتير قوي في حياتي ممكن يعني الثقافه بشكل عام هي شغيلي مش بس السينما لوحدها لكن الواقع السينمائي مؤلم شويه الواقع الثقافي ايضا مؤلم. يعني قلنا بعد 2011 وبعد 2013 في ارهاصات هتطلع في شكل مختلف فيطلع. اتمنى ان المرحله الجايه دي تبقى هي كده ونقدر نعمل ده. انا عملت مسابقه لشباب اسكندريه للسينما نعرض افلامهم ونشجعهم ونعمل لهم جوائز. عملت يعني الاهتمام بالشباب مهم جدا في حياتي عملت ده في مسابقه السيناريو قدمت نقاط كتير جدا. فبالتالي انا بتمنى ان الثقافه خلال المرحله اللي جايه بشكل عام مش بس السينما مش بس الكتابه مش بس الادب يعني او الشعر لا الثقافه بشكل عام محتاجه رؤيه مختلفه ونظره مستقبليه مهمه جدا لانه الثقافه هي الفن هي القوه الناعمه زي ما بيقولوا. لا ده هي قوه ثقيله وثقيله جدا قوه مهمه هي اللي خلت اللغه اللهجه المصريه منتشره في كل الوطن العربي هي اللي خلت انه في جامعة العربية قالها لي دبلوماسي عربي، قال ان احنا لما بنختلف وما بنفهمش بعض بنتكلم مصري عشان نفهم بعض، احنا لازم نرجع تاني. هو دايما حينما يمر فترات ازدهار بيعقبها فترة هدوء، مش هنقول انهيار، وبالتالي تعود فترة ازدهار مرة اخرى. وبعدين عايز اقول لحضرتك، اذا كان نجيب محفوظ وطه حسين والعقاد والحكيم كل دول ظهروا في الخمسينات والستينات، فهم نتيجة الثلاثينات، فاحنا ان شاء الله المستقبل، انا بقول ان احنا في لحظة مخاض، وان شاء الله المستقبل هيكون افضل بكتير جدا ان شاء الله. كل الشكر للناقد السينمائي الاستاذ الامير اباضة، رئيس مهرجان الاسكندرية السينمائي الدولي. يعني اسعدتنا بالتعرف على الخطوط المتقاطعة في مسيرتك ومشوارك. انا اللي سعيد وحاسس، وانا دلوقتي ان انا الكلام اللي سمعته معاك دلوقتي ده ان انا اول مرة اعرفه برضو. الاسبوع القادم مزيد من الخطوط المتقاطعة مع منى غرابة. كل الشكر لمونتاج بيومي أحمد.